بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 389 من البداية والنهاية. ثم روى أحمد عن سليمان بن داود الهاشمي عن إسماعيل بن جعفر أخبرني يزيد بن خصيفة أن بشر بن سعيد أخبره أنه سمع في مجلس المكيين يذكرون أن سفيان أخبرهم فذكر قصة وفيها أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له: ويوشك الشام أن يفتح فيأتيه رجال من هذا البلد، يعني المدينة، فيعجبهم ربعهم ورخاؤه، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قبل المتابعة في الحاشية، وهي عن التسجيل السابق: 1 صحيح مسلم، 2 صحيح البخاري مسلم. متابع بعون الله عز وجل. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبثون فيحملون بأهليهم ومن أعطاهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، أو كما قال. وأخرجه ابن خزيمة من طريق إسماعيل، ورواه الحافظ ابن عساكر من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحوه، وكذا حديث ابن حوالة، ويشهد لذلك منعت الشام مدها ودينارها، ومنعت العراق دراهمها وقفيزها، ومنعت مصر اردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وهو في الصحيح. وكذا حديث المواقيت لأهل الشام واليمن، وهو في الصحيحين، وعند مسلم ميقات أهل العراق، ويشهد لذلك أيضا حديث: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. وفي صحيح البخاري من حديث أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة تبوك: اعدد 6 بين يدي الساعة، فذكر موته عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان وهو الوباء، ثم كثرة المال، أو ثم إذا كانت عطفا على فذكر موته عليه الصلاة والسلام، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان وهو الوباء، ثم كثرة المال، أو هنا ثم موتان، بدء من جديد لأنها مرفوعة في المطبوع، إذا كانت معطوفة على ما سبق تصبح منصوبة، ويحتاج الأمر إلى تحقيق، والله تعالى أعلم. متابع بعون الله عز وجل: ثم موتان وهو الوباء، ثم كثرة المال، ثم فتنة، ثم هدنة بين المسلمين بالروم. وسيأتي الحديث فيما بعد في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، فإذا رأيت رجلين يختصمان في موضع اللبنة فاخرج منهما. قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل ابن حسنة يختصمان في موضع لبنة، فخرج منها، يعني ديار مصر، على يدي عمرو بن العاص في سنة 20 كما سيأتي. وروى ابن وهب عن مالك والليث عن الزهري عن ابن لكعب بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. ورواه البيهقي من حديث إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، وحكى أحمد بن حنبل عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن قوله ذمة ورحمة فقال: من الناس من قال إن أم إسماعيل هاجر كانت قبطية، ومن الناس من قال أم إبراهيم. قلت: الصحيح الذي لا شك فيه أنهما قبطيتان كما قدمنا، ذلك هو معنى قوله ذمة، يعني بذلك هدية المقوقس إليه وقبوله ذلك منه، وذلك نوع ذمام ومهادنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وتقدم ما رواه البخاري من حديث محل بن خليفة عن علي بن حاتم في فتح كنوز كسرى وانتشار الأمن وفي عظام المال حتى لا يتقبله أحد، وفي الحديث أن عليا شهد الفتح ورأى الضعينة ترتحل من الحيرة إلى مكة: لا تخاف إلا الله. قال: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كثرة المال حتى لا يقبله أحد. في الحاشية واحد ضعيف أحمد، وفيه الليثيين بدلا من المكيين. اثنان صحيح مسلم في الفتن وأشراط الساعة، والقفيز مكيال من مكاييل العراق القديمة. ثلاثة حسن البيهقي في الدلائل تابع بعون الله عز وجل. قال البيهقي: وقد كان ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز. قلت: ويحتمل أن يكون ذلك متأخرا إلى زمن المهدي كما جاء في صفته، أو إلى زمن نزول عيسى بن مريم عليه السلام بعد قتله الدجال، فإنه قد ورد في الصحيح أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن أبي ذئب عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول، أعيد، قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الدين قائما ما كان 12 خليفة كلهم من قريش، ثم يخرج كذابون بين يدي الساعة، ولا يفتحن عصابة من المسلمين كنز القصر الأبيض قصر كسرى، وأنا فرطكم على الحوض. الحديث بمعناه: وتقدم حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة مرفوعة: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. أخرجاه. وقال البيهقي: المراد زوال ملك قيصر عن الشام، ولا يبقى كبقاء ملكه على الروم، لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لما عظم كتابه ثبت ملكه، وما ملك فارس فزال بالكلية، لقوله: مزق الله ملكه. وقد روى أبو داود عن محمد بن عبيد عن حماد بن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب، وروينا من طريق أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاء بفروة كسرى وسيفه ومنطقته وتاجه وسواريه، ألبس ذلك كله لسراقة بن مالك بن جعشم، وقال: قل الحمد لله الذي ألبس ثياب كسرى لرجل أعرابي من البادية. قال الشافعي: وإنما ألبسه ذلك لأن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه: كأني بك وقد لبست سواري كسرى، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: مثلت هي الحيرة كأنياب الكلاب، وإنكم ستفتحونها. فقام رجل فقال: يا رسول الله، هب لابنته نفيلة. قال: هي لك. فأعطوه إياها. فجاء أبوها فقال: أتبيعها؟ قال: نعم. قال: فيكم؟ أعيد، قال: فبكم؟ أحكم ما شئت. قال: 1000 درهم. قال: قد أخذتها. فقالوا له: لو قلت 30,000 فأخذتها. فقال: وهل عدد أكثر من ألف؟ وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية عن ضمرة بن حبيب أن ابن زغب الأيادي حدثه قال: نزل على عبد الله بن حوالة الأسدي فقال لي: بعثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حول المدينة على أقدامنا لنغنم، فرجعنا ولم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ثم قال: لا تفتحن والشام والروم وفارس، أو الروم وفارس، وحتى يكون لأحدكم من الإبل كذا وكذا، ومن البقر كذا وكذا، ومن الغنم كذا وكذا، وحتى يعطى أحدكم 100 دينار فيسخطها. ثم وضع يده على رأسي أو على هامتي فقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. ورواه أبو داود من حديث معاوية بن صالح. وقال أحمد: حدثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال ثنا بقية: حدثني بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي قيلة عن ابن حوالة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكون جنود مجندة، جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق. فقال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنه خيرة الله من أرضه يجيء إليه خيرته من عباده، فإن أبيتم فعليكم بيمنكم، وسعوا من غدره، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. وهكذا رواه أبو داود عن حيوة بن شريح به. وقد رواه أحمد أيضا عن عصام بن خالد وعلي بن عباس كلاهما عن جرير بن عثمان وعن سليمان بن سمير عن عبد الله بن حوالة فذكر نحوه. ورواه الوليد بن مسلم الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول وربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عبد الله بن حوالة به. وقال البيهقي: أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان، أخبرنا عبد الله عيد، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني أبو علقمة نصر بن علقمة يرد الحديث إلى جبير بن نفير قال: قال عبد الله بن حوالة: كنا عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فشكونا إليه العري والفقر أو العري والفقر وقلة الشيء، فقال: أبشروا فوالله لأنا بكثرة الشيء أخوفني عليكم من قلتي، والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح الله عليكم أرض الشام، أو قال أرض فارس وأرض الروم وأرض حمير، وحتى تكونوا أجنادا 3: جند بالشام، وجند بالعراق، وجند باليمن، حتى يعطى الرجل 100 فيسخطها أو كما قال. وقال ابن حوالة: قلت: يا رسول الله، ومن يستطيع الشام وبه الروم ذوات القرون؟ قال: والله لا يفتحها الله عليكم، ولا يستخلفنكم فيها حتى تطل العصابة البيض منهم، قمصهم الملحمة، أقباؤهم قياما على الرويحل الأسود منكم المحلوق، ما أمرهم من شيء فعلوه. كلام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو كما قال. وذكر الحديث. قال أبو علقمة: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: فعرف أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نعت هذا الحديث في في جزء ابن سهيل السلمي، وكان على الأعاجم في ذلك الزمان، فكانوا إذا رجعوا إلى المسجد نظروا إليه وإليهم قياما حوله، فيعجبون لنعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيه وفيهم. وقال أحمد: حدثنا حجاج سنة الليث بن سعد، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط الجيبي عن عبد الله بن حوالة الأزدي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح أبو داود، أحمد إثنان صحيح أحمد وأبو داود. أعيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: موتي ومن قتال خليفة، خليفة مصطبر بالحق يعصيه، والدجال. وقال أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة عن عبد الله بن حوالة قال: أتيت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو جالس في ظل دومة، وهو عنده كاتب له يملي عليه، فقال: ألا نكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: فيما يا رسول الله؟ فأعرض عني وأكب على كاتبه يملي عليه، ثم قال: ألا نكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. فأعرض عني وأكب على كاتبه يملي عليه، ثم قال: ألا نكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. فأعرض عني وأكب على كاتبه يملي عليه. قال: فنظرت فإذا في الكتاب عمر، فقلت: لا، إن عمر لا يكتب إلا في خير. قال: أتكتب يا ابن حوالة؟ نعم. فقال ابن حوالة: كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض كأنها صياصي بقر؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال: فكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأن الأولى منها انتفاجة أرنب؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال: ابتغوا هذا. أعيد الحديث. قال: أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو جالس في ظل دومة، وعنده كاتب له يملي عليه، فقال: ألا أكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. فأعرض عني. وقال إسماعيل مرة في الأولى: نكتبك يا ابن حوالة. قلت: لا أدري فيما يا رسول الله. فأعرض عني فأكب على كاتبه يملي عليه، ثم قال: أنكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. فأعرض عني فأكب على كاتبه يملي عليه. قال: فنظرت فإذا في الكتاب عمر، فقلت: إن عمر لا يكتب إلا في خير. ثم قال: أنكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: نعم. فقال: يا ابن حوالة، كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض كأنها صياصي بقر؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال: وكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأن الأولى فيها انتفاجة أرنب؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال: اتبعوا هذا. قال: ورجل مقف حينئذ. قال: فانطلقت فسعيت وأخذت بمنكبيه، فأقبلت بوجهه إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقلت: هذا؟ قال: نعم. قال: وإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وثبت في صحيح مسلم من حديث يحيى بن آدم عن زهير بن معاوية عن سهل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: منعت العراق دراهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر أردبها ودينارها. وعدتم أو وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. وقال يحيى بن آدم وغيره من أهل العلم: هذا من دلائل النبوة، حيث أخبر عما ضربه عمر على أرض العراق من الدراهم والقفزان، وعما ضرب من الخراج بالشام ومصر قبل وجود ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقد اختلف الناس في معنى قوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: منعت العراق إلى آخره. فقيل معناه أنهم يسلمون فيسقط عنهم الخراج، ورجحه البيهقي. وقيل معناه أنهم يرجعون على الطاعة ولا يؤدون الخراج المضروب عليهم. ولهذا قال: وعدتم من حيث بدأتم، أي رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل ذلك، كما ثبت في صحيح مسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. في الحاشية واحد صحيح أحمد. اثنان: الدومة، شجر الدوم المعروف، وله ثمرة غليظة ذات قشر أحمر. ثلاثة: صياصي، حصون، والواحد صيصة، وهي هنا القرون. أربعة: انتفاجة، ثورة. خمسة: صحيح أحمد. وتابع بعون الله عز وجل: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. ويؤيد هذا القول ما رواه الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نصرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله فقال: يوشك أهل العراق ألا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم، يمنعون ذلك. ثم قال: يوشك أهل الشام لا يجيء إليهم دينار ولا مد. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل الروم، يمنعون ذلك. قال: ثم سكت هنيها، ثم قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عدا. قال الجريري: قلت لأبي نصرة وأبي العلاء: أتريانه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا: لا. وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن علية وعبد الوهاب الثقفي كلاهما عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطفة العبدي عن جابر كما تقدم. والعجب أن الحافظ أبا بكر البيهقي احتج به على ما رجحه من أحد القولين المتقدمين وفيما سلكه نظر، والظاهر خلافه. وثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم. وفي صحيح مسلم عن جابر: ولأهل العراق ذات عرق. فهذا من دلائل النبوة، حيث أخبر عما وقع من حج أهل الشام واليمن والعراق صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أن أعيد عن جابر عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح الله لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو، فيغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صحب من صاحبهم؟ فيقال: نعم. فيفتح الله لهم. وثبت في الصحيحين من حديث ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأنزلت عليه سورة الجمعة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فقال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فوضع يده على سلمان الفارسي وقال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. وهكذا وقع كما أخبر به عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وروى الحافظ البيهقي من حديث محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن بشر قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر عليه اسم الله عز وجل. في الحاشية واحد صحيح مسلم، في الإيمان اثنان صحيح البخاري والفئام مجموعة من الناس. وروى الإمام أحمد والبيهقي وابن عدي وغير واحد من حديث أوس بن عبد الله بن بريدة عن أخيه سهل عن أبيه عبد الله بن بريدة بن الخصيب المرفوعة: ستبعث بعوث فكن في بعثه خراسان، ثم اسكن مدينة مرو، فإنه بناها ذو القرنين ودعا لها بالبركة وقال: لا يصيب أهلها سوء. وهذا الحديث يعد من غرائب المسند، ومنهم من يجعله موضوعا، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقد تقدم حديث أبي هريرة من جميع طرق في قتال الترك، وقد وقع ذلك كما أخبر به سواء بسواء، وسيقع أيضا. وفي صحيح البخاري من حديث شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي رافع عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما كان نبي إلا كان له حواريون يهدون بهديه ويستنون بسنته، ثم يكون من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويعملون ما لا ينكرون. وروى الحافظ البيهقي من حديث عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب الجمحي عن إسماعيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يكون بعد الأنبياء خلفاء يعملون بكتاب الله ويعدلون في عبادة الله، ثم يكون من بعد الخلفاء ملوك يأخذون بالثأر ويقتلون الرجال ويصطفون الأموال، فمغير بيده ومغير بلسانه، وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا جرير بن حازم عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة، وكائنا خلافة ورحمة، وكائنا ملكا عضودا، وكائنا عزة وجبرية وفسادا في الأمة، يستحلون الفروج والخمور والحرير وينصرون على ذلك، ويرزقون أبدا حتى يلقوا الله عز وجل. وهذا كله واقع. في الحاشية واحد ضعيف الهيثمي وعزاه الأحمد والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه، وفي إسناده أحمد والأوسط أوس بن عبد الله، وفي إسناده الكبير حسام بن مصيك، مجمع على هنا كلمة غير واضحة، يمكن أن تكون ضعفهما ولست متأكدا من ذلك، يعني مذكورة بالصاد مجمع على صفهما، ولا أدري ما المقصود بهذه الكلمة إن لم تكن خطأ مطبعيا، والله تعالى أعلم. اثنان حسن البيهقي في الدلائل. ثلاثة حسن البيهقي في الدلائل متابع بعون الله عز وجل،